المشكلة أعتقد مرة عرضت عليك أو على الشيخ كثير، إحنا من مصادر الفقه والشريعة أيضا نقول الكتاب والسنة، ونبين وظيفة السنة. تمام. من وظائف السنة أنها قد تكون هي مصدر مستقل للحكم الشرعي، صح، وهذا مهم جدا، وكذلك لكن لحد الآن لم يهتم رجال الحديث بهذا الباب، يعني أن يخدموا هذا الجانب من السنة، يعني أن يجمعوا الأحاديث الصحيحة التي تبين الحكم الشرعي الذي لا يمكن، لن يتناوله القرآن الكريم. نقول التي استقلت. استقل. أيوة. يعني مثل أنا نبحث نقول جمع حديث جمع بين المرأة وعمتها وخالتها أو وصية أو السدس. السدس. لكن وما بقي ما بقي من التركة عندنا أحاديث قليلة. للخالي. يعني هل نسبة الأحاديث المستقلة هي بضعة أحاديث؟ إذا كانت بضعة أحاديث نتركها أساسا. فلحد الآن يعني ما عندنا مرجع مستقل لهذا. هذه نقطة مهمة جدا. النقاط الثانية أيضا يعني الاهتمام الآن بالاستدراكات وبالروايات والاستدراكات على الاستدراكات لمجرد أن نرفع من قوة الحديث أو من ضعف الحديث، لكن مثلا ما اشتغلنا طبعا في صلة هذه الأحاديث بالقرآن الكريم، أنه هل هذه مبينة؟ هل هذه مقيدة؟ هل هذه يعني نحن في وصول الفقه عاجزون حقيقة. أنا عدة مرات صادف درست وصول الفقه في هذا الموضوع، كنت أقل أعرف أن هنا نقص كبير في الأحاديث المبينة. مثال حديث حديثين في أحاديث المؤكدة حتى كتب المصطلح يعني أحاديث عندي واحد اثنين ثلاثة، ف يعني لو كان هناك توجيه لطلاب علم الحديث يعني يبدون في هذا المجال، لأن هنا نقص موجود. وربما حضرتك باعتبار يعتبر الآن أنا لاحظت من خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من الناس يجمعون على أن حضرتك محدث العصر، فلذلك ربما هذا السؤال يليق أن يوجه إليك. أنا على كل حال أدعو لما كان يدعو به أبو الصديق، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. لكن هل تسمح لي بالسؤال التالي؟ ما ثمرة هذا الجهد إذا قدر لبعضنا أن يتوجه لإبرازه كما تقترح؟ هو بلا شك مفيد، لكن ما ثمرته؟ لأن هنالك دعوة مهمة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وما يمكن أن تطبق الشريعة الإسلامية بالقرآن وحده دون السنة شك يعني. هذا شيء آخر. ولا قصدي، فما عندنا الآن إذا نريد نضع قانون على الكتاب والسنة، فأين نجد الأحاديث المستقلة التي لا نجدها في القرآن الكريم، معناها في القرآن الكريم من أين؟ أنا أسأل بارك الله فيك. نعم. إذا بقي هذا القسم في زمرة الأحاديث كلها. نعم. التي فيها العام وفيها الخاص وفيها المطلق وفيها المقيد وفيها المبين للقرآن وفيها النوع المستقل عنه، إذا بقي هذا النوع المستقل في غمرة تلك الأنواع كلها، ما هو الضير؟ ما هو الضرر؟ بالمقابل أتساءل أنا، ما هي الفائدة المرجوة من إفراز هذا القسم وجعله مثلا بابا أو رسالة أو كتابا مستقلا؟ أنا لا أرى فيه كبير شيء، بمقدار ما هو الواجب أن يعنى أهل الحديث في كل زمان وفي كل مكان بتصفية كتب السنة كلها وهي بالمئات إن لم نقل بالألوف، فيها الصحيح وفيها الحسن وإلى آخر التفاصيل التي ذكرناها. هذا التخصص لتمييز الصحيح من الضعيف، لتمييز ما يجوز بل وما يجب الاحتجاج به مما لا يجوز الاحتجاج به، هذا هو الذي يحقق ما أشرت إليه أخيرا بأن القرآن كما قال الله عز وجل في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فبيانه عليه السلام هو في السنة كما لا يخفاكم، لكن هذه السنة الآن مزيج من صحيح ومن غير صحيح، فهذا التمييز لجعل الصحيح منفصلا عن الضعيف هو المهم. ليس من المهم أن نأتي مثلا بفصول أو أبواب أو كتاب نقول هذه أحاديث تبين ما أجمل في القرآن، هذا قسم، وقسم آخر هذه أحاديث تبين ما أطلق في القرآن، وقسم ما قيد ما إلى آخره، هذا كله سيكون في هذه التصفية التي نحن نشير إليها، هذا هو الواجب. أما أن نجعل لهذه الأقسام الأصولية كتبا خاصة بالأحاديث التي تحقق هذه الأقسام هذا شيء جيد لكن ما هو ضروري، يعني كما قال ذلك الراجل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، أقدم الأهم منه والأهم. فالأهم الآن، وأنت كما تعلم العالم الإسلامي لا يزال في غفلة عن أهمية السنة، وإن كان الآن في شيء مما يسمى بالصحوة، لأني أنا أدركت جيلين، أدركت إذا صح التعبير عصرين، عصر يصعد الخطيب على المنبر يقول قال رسول الله قال رسول الله، يخطب المحاضر خطبة يلقي كلمة إلى آخره وفيها ما هب ودر من أحاديث، ثم أدركت نشأ جديدا يقول رواه فلان ورواه فلان في الخطبة مثلا، هذا لم يكن في قديم الزمان، والآن في هذه الأيام الأخيرة جاء في الحديث الصحيح كذا رواه البخاري رواه مسلم لكن هذا كما قيل أول غيث قطر ليس بعد من همر، إن شاء الله ينهمر إن شاء الله. عفوا يعني موضوع التصفية مرة صار عندنا نقاش مع بعض علماء الشيعة فنحن في السنة نختلف عنكم، نحن التصفية مستمرة، أنتم بقيت كتبكم ورواياتكم كما هي جامدة ومن هنا تقدمت السنة واستطاعت أن تخلص يعني طريقها من كثير من الخرافات صحيح، ونميز بدأت السنة تميز الخليفة، أما هم ليس ذلك بالتأكيد، أنا أؤيدك في هذا، لكن أيضا هذه مجالات للمعرفة في السنة واسعة جدا إذا توجه بها الطلاب، وليس يعني بالنسبة إلى حضرتك أديت الدور بارك الله فيك، لكن أنا أقول بارك الله فيك لا يمكن تحقيق هذا الهدف الذي تطلبه إلا بعد تحقيق الهدف الأول وهو التصفية، إذن هي نتيجة وليست أنتم لا تزلتم في المقدمة. أنا أقول لك يا دكتور أنا أجيب لعلي يعني عنكم عن سؤال شيخنا، هناك فائدتان أو ثمرتان، أما الثمرة الأولى فتدريبية واستقصائية، هذه مهمة جدا، يعني أن يتفرغ طلبة العلم لنزع هذه الأحاديث وعزلها عن جملة الأحاديث الأخرى، هذه بتعلم البحث والاستقراء. لا يمكن هذا سيختلط الحابل بالنابل قبل التصفية يا أستاذ. وشيخنا سيجمعون لنا ما هب ودب. وشيخنا بارك الله فيه. بعد التصفية. بعد التصفية. خلاص. خلاص. أعتقد التصفية في النهاية. هو شوف أقول لك هذا. أنا أقول بأنه هذه لا تعارض بينهما. لأنه حتى لو قبل التصفية لأنه مجال التصفية طول. يعني شيخنا إلك تشتغل في السنة كم؟ اسمح لي إلك أكثر من نصف قرن. هل استطعت ان تصل الى التصفية حتى الان؟ اخذ من اليمين. ما وصلت الى بليتك التي تريدها حتى الان. ولذلك هذه تسير في هذا الطريق. وانا اعتقد بان عندما تستخرج مثل هذه الاحاديث لتوجد العقلية المنظمة للعمل في السنة تحال الى المصفي. فيصفيها. والمصفي ليس حاضرا في كل مكان. وليس يعيش طول الزمان. اللهم اطل في عمرك يا شيخ وبارك في جهدك. هذه الثمرة الاولى. لكن الثمرة الثانية ايضا ان هذا العمل اذا استخرج الحقيقة. يعني انت المشكلة. نعم. اقول انه الثمرة الاخرى هي حقيقة تسهيل عملية استنباط الاحكام من جملة الاحاديث. هذه بتوفر جهد الحقيقة من هذا الباب. إذا أنت تقوم فيه إن شاء الله. لا أنا مسكين أنا ما عندي ما شاء الله في عندنا بالمناسبة الشيخ قبل فترة